يجب عليه ان يصيب عين الكعبة بصدره كله، لا يخطئها، لو اخطأ بطل الصلاة. ومن كان خارج الحرم وهو في مكة يجتهد، يجب عليه ان يصيب المسجد الحرام، المسجد الحرام، ولا يجب عليه ان يصيب الكعبة مع التحري، يتحرى. ومن كان خارج مكة كحالنا الواجب الجهة، وليس بلازم اذا صليت ان تكون صلاتك على عين الكعبة او عين المسجد الحرام، يعني لو مشيت هكذا هل تنفذ الى المسجد الحرام او تميل عنه يمنة او يسرى؟ يحتمل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. على من كان بعيدا ان يصلي الى الجهة فيتحرى، وان كانت هناك الات تحاول ان تحدد، ممكن ان يستعمل، ممكن ان يستعمل اخبار الثقات والمجربين يتحرى، ولكن لا يجب عليه ان يصيب القبلة بعينها. الشرط التاسع النية. سبقا ذكرنا ان النية عند بعض اهل العلم ركن. ما وجه تعداد النية من الشرط؟ علما بان النية داخلة في هيئة الصلاة وفي هيكل الصلاة، لماذا اعددنا النية شرطا ولم نعدها ركنا بينما غيرنا عدها ركنا؟ ما وجه ذلك؟ باعتبار المبدأ، لأنك في البداية تنوي، النية تسبق الصلاة، الشروط خارجة عن الصلاة، والنية باعتبار مبدأها خارجة عن الصلاة، لكن باعتبار وجوب الاستدامة هي داخلة في الصلاة، تستمر معك حتى تنتهي من الصلاة. هذا وجهة الآخرين الذين عدوا النية من الأركان. والخلف لفظي ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. هل فيكم أحد درس الفقه على مذهب الإمام الشافعي؟ يرفع إصبعه. أين الشافعي؟ كلكم؟ ليه؟ عجيب. عند الشافعية التلفظ بالنية سنة، فقهاؤهم المتأخرون يعللون فيقولون ليساعد اللسان القلب، هذه عبارتهم، لكن أين الدليل؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وجزاه الله عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء، نبهنا على مسألة لم نعلمها قبله. يقول شبهة الشافعية، قول الإمام الشافعي إن الصلاة ليست كالصيام، وإنما يشرع فيها بذكر الله. أساء الشافعية الفهم في هذا النص الشافعي، ظنوا أن المراد بالذكر أن يقول المصلي نويت أن أصلي العصر 4 ركعات أداء مستقبل القبلة مقتديا بهذا الإمام، هكذا يقرؤون قبل الصلاة، فسروا بهذا. يقول العلامة ابن القيم مراد الشافعي إن الصلاة يشرع فيها بذكر الله، أي بالتكبير الله أكبر. الصيام ليس فيه تكبير، تنوي وتنام وتقوم تمشي، لا تأكل ولا تشرب. هل شرعت فيه بذكر الله بذكر اللسان؟ لا، ذكر القلب لا بأس، أما ذكر اللسان لم يحصل. لكن الصلاة تشرع فيها بذكر لفظي وهو الله أكبر. يقول هذا وهم من الشافعيين المنتسبين إلى الإمام الشافعي وهموا في فهم قوله، وهذا مراده، هذا هو الأساس في الخلاف. فطالب علم علم هذا لا يقرأ هذه الجملة بعد اليوم قبل تكبيرة الإحرام، إذا استقبل القبلة يكبر. شوف الفرق بين أن يقال بدعة وبين أن يقال سنة، فرق بعيد. القائل بأنها بدعة لا أصل لها، غير مشروعة، البدعة عمل غير مشروع والسنة عمل مشروع، وهل التلفظ بالنية مشروع؟ الجواب لا، عند طلاب العلم. اللهم إلا ما كان في الحج والعمرة لا باسم نويت، ولكن باسم لبيك حجا أو لبيك عمرة، ما ورد التلفظ إلا في الحج والعمرة. أما في الوضوء وفي الصيام وفي الصلاة لم يرد شيء، والتلفظ في هذه الأماكن بدعة. والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا حديث عظيم نقف عليه لنعيد شرحه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالرجال فلاح، وإن كان بدأ فيك الشيب لكن أنت إلى الشباب أقرب. فأخ مسلم يناقش في مسألة التلفظ بالنية، والأخ كان صريح يقول شافعي، أي نشأ في منطقة شافعية. هذا الكلام الذي أقوله أنا دائما، معنى تمذهب كثير من الناس أنه نشأ في منطقة يتمذهب أهلها بمذهب معين، ينشأ في وراء هذه الجبال بدوي، فإذا سئل إيش مذهبك يقول حنبلي. لماذا؟ متى تحنبلت وأنت عند جمالك وعند غنمك لا قرأت للإمام شيئا؟ متى تحنبلت؟ أي نشأت في منطقة حنبلية، هذا التفسير مسلم. والأخ يقول نشأ في منطقة شافعية في تهامة اليمن، وأنا عارف اليمن، اليمن جبال وتهامة، الجبال على مذهب زيد بن علي زيدية، والتهامة على مذهب الإمام الشافعي، يعني المذهب قسم البلد قسمين، الجبال لمذهب والتهامة لمذهب، وأهل التهامة ينتسبون إلى هذا المذهب درسوا أو لم يدرسوا، شافعي شافعي ليه؟ لأنه نشأ في منطقة شافعية. والأخ الصريح يقول جزاه الله خيرا ويرزقنا وإياه الاستقامة. والناس بدأت يقولوا في الآونة الأخيرة تختلف في تلفظ بالنية، الشباب الذين يسافرون إلى السعودية ويستفيدون من هذا الانفتاح العام ويختلطوا بالناس ويسمعوا هذه سنة وهذه بدعة، ويستطيعوا أن يناقشوا المسائل بالأدلة، بدأوا يتراجعون يقولون ليست بسنة بدعة. والأولون الذين لم يستطيعوا أن يتحركوا من بلادهم، ناس قدماء شيب، يقولون لا، هكذا وجدنا أئمتنا وعلماءنا الأولين يقولون إنها سنة لا نخالفهم. أنا أنصح الأخ الذي حضر من هذا المذهب، من يقول في الدين هكذا وجدنا آباءنا وشيوخنا وعلماءنا ولا نترك ما كانوا عليه، لو قام الدليل بضد ذلك هذا خطر، خطر على إيمان المرء، لأن هذا تشبه بالمشركين الأولين لما دعاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الرسالة الجديدة التي جاء بها، احتجوا بهذا أنهم ما يتركون ما وجدوا عليه آباءهم، هذا خطأ. إنما المسلم يدورهم الحق حيث دار، جاء من السعودية، جاء من اليمن، جاء من الشمال، جاء من الجنوب، أنت جاءك الحق اتبعه. بهذه المناسبة حصل خلاف حاد أكثر من هذا في بعض أقطار إفريقيا، بين مشايخ الطرق وبين الدعاة الذين تخرجوا من هنا من الجامعة الإسلامية فذهبوا إلى هناك للدعوة إلى الله. ومشايخ الطرق قدموا دعوة ضد شيخ عالم تخرج من هذه الجامعة يدعوهم إلى الله هناك. تقدموا إلى المحكمة والحاكم مسيحي، ضابط مسيحي عسكري. في أثناء المناقشة قال لهم: أيها الشيوخ، أين درستم أنتم؟ قال: درسنا هنا في بلدنا وهو إفريقي. قال: تعلمتم في إفريقيا؟ قال: نعم. قال: أيها الشيخ، وين تعلمت؟ قال: في السعودية. عندك شهادة؟ قال: نعم. من أين؟ من الجامعة الإسلامية بالمدينة. قال لهم: اسمعوا، دينكم من أول مش جاء من السعودية؟ مش رسولكم في السعودية كان في مكة والمدينة؟ الدين الصحيح الذي في السعودية، لأن رسولكم كان في السعودية. ضابط مسيحي نصرهم الله بهذه العبارة، دعاة العلم. عندما قرأت هذه القصة تذكرت قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. الضابط المسيحي الذي يجي من السعودية. رسولكم ولد في مكة وهاجر إلى المدينة. قال لهم: هذا صحيح؟ قالوا: نعم. إذن الذي يجي من السعودية نسمع منه أنه مسلم، وأنتم أخشى أنكم مثل بعض القساوسة الأفارقة الذين لما ذهبنا، يقول لما ذهبوا إلى أوروبا فدرسوا المسيحية فوجدوا أن بعد الطقوس التي يعمل بها القساوسة الأفارقة ليس في شيء من التوراة ولا في الإنجيل. قال: يخشى أنكم مثل أولئك القساوسة، ما درستم إسلامكم. والإسلام الصحيح في السعودية. انتصر الحق بهذه العبارة. الشاهد: إذا جاءك الحق مع الشباب الذين ذهبوا إلى السعودية فدخلوا الجامعات أو إلى غير السعودية فدرسوا ففهموا الإسلام فرجعوا واستدلوا بالكتاب والسنة، اتبعوه، لا لكونهم شبابا ولا لكونهم جاءوا من السعودية أو من غير السعودية، لكونهم يقولون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن تأخذوا منهم وتحمدوا ربكم عندما يخرج شبابكم ويتعلم الدين فيرجع إليكم فيبصروكم في دينكم. وبعد، سؤال آخر يسأل السائل فيقول: هل التدخين ينقض الوضوء؟ هذا سؤال مسكت. الجواب: التدخين على الرغم أنه حرام لكنه لا ينقض الوضوء، ولكن يجب على المدخن إذا دخن، إذا ابتلي بالتدخين فلم يستطع التوبة أو قبل أن يتوب الله عليه دخن، لا يجوز له أن يدخل المسجد وفي فمه وفي عمامته وفي لحيته إن كان ملتحي أثر الدخان لا يجوز له أن يدخل المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم دخول المسجد على من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا. هذه من الطيبات، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتناولها في الوقت الذي يظن أن الرائحة لا تزول قبل دخول الوقت، إلا إذا كان لديه مزيلات. في الوقت الحاضر الناس علمت كثير من المزيلات، ممكن أن يزيلها. وأما هذا خبيث فحرام، كونه يدخن ويرمي السجارة على باب المسجد فيدخل المسجد فيؤذي عباد الله من الإنس والملائكة، حرام، لا يجوز له ذلك، بل عقوبة له يجلس في بيته وهو آثم، يصلي في البيت وهو آثم. عندما نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا من دخول المسجد ليس معنى ذلك معذور، لا، ليس بمعذور، لأنه لا ينبغي له أن يتعاطى ذلك وهو يعلم أنه يدخل الوقت ولا يتمكن من إزالته، لا ينبغي له ذلك. يتأخر عن المسجد وهو آثم فيصلي في بيته ولا يدخل المسجد. وإلى اللقاء غدا لإتمام بقية المسائل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الذين اصطفى، وصلى الله وسلم على خير خلقه وافضلهم محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واركان الصلاة 14، القيام مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على كل بالرفع. القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى:

النية عند الفقهاء القصد الى العمل، القصد الى العمل او الارادة المتوجهة الى العمل، تلك الارادة التي تعين بها العمل، تفرق بها بين الفرض والنفل. تصلي الظهر، تصلي ركعتين قبل الظهر او بعد الظهر، تصلي العصر او الظهر، تفرق بين هذه الاعمال بالنية. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. القصد المتوجه الى هذا العمل الذي يفرق بين الفرض والنفل ويعين نوع العمل، هذا القصد او هذه الارادة المتوجهة هي التي تسمى النية عند الفقهاء. والحديث يشمل هذا وذاك، وعند اهل الحديث واهل السلوك والعقيدة المراد بالنية الاخلاص، اي ارادة وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته بالعمل. فقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات يشمل هذا وذاك، لذلك يعتبر هذا الحديث من جوامع كلمه وحكمه عليه الصلاة والسلام، حيث يجمع جميع المعاني. وهذا الحديث انما الاعمال بالنيات الذي استدل به المؤلف على شرطية النية، على اشتراط النية بقوله، والدليل حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال بعض اهل العلم ان هذا الحديث يدخل في 30 بابا، قال الامام الشافعي يدخل في 70 بابا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، من فتح الله عليه ورزقه الفقه في الدين استطاع ان يدخل هذا الحديث في جميع الابواب. وقال بعضهم انه ثلث العلم، ووجه الذهبي هذا الكلام، قال لان العبد يكتسب كسب العبد اما بالقول او بالقلب او بالجوارح، اكتساب العبد الاعمال، يكتسب العبد الاعمال بالقلب واللسان والجوارح، ثلاثة. النية محلها القلب، صارت الثلث. ثم ان الاعمال التي يكتسبها العبد باللسان وبالجوارح لا تستغني عن النية، والنية قد تستقل عملا صالحا مستقلا دون عمل الجوارح وعمل اللسان، انطلاقا من الحديث الشريف نية العبد خير من عمله. قد يعمل الإنسان عملا لا يوفق إلى الإخلاص فعمله لاغ، وقد يقول قولا ويقرأ كثيرا لا يوفق الإخلاص فقوله وقراءته وذكره لاغ لا أجل له. لكن النية قد تنفرد وتستقل فتعتبر عملا صالحا، وأنت لم تعمل بجوارحك ولا بلسانك، كأن يعزم الإنسان عزما على أن ينفق مبلغا معينا من المال فلم يتمكن من الإنفاق لظروف ما، أو عازم على الجهاد في سبيل الله وحال بينه حائل، عزم على عمل صالح ولم يعمل لمانع منع، يثاب على هذه النية، لأن من هم بحسنة ولم يعملها تكتب له حسنة،

وجوب تقليد الامام مالك، وفي وقته يوجد ثلاثة من ائمة المسلمين في طبقته، ويعتبر الاربعة ائمة الدنيا في عهد تابع التابعين كما قال الامام ابن تيمية. الامام ابن تيمية يقول اربعة من ائمة الدنيا في عصر تابع التابعين. من هم؟ الامام مالك والليث بن سعد، الامام مالك بالحجاز، والليث بن سعد بمصر، والثوري بالعراق، والاوزاعي بالشام. الثلاثة لا يجوز تقليدهم، الرابع يجب تقليده. من اين؟ ما الدليل؟ الثلاثة لا يجوز، مش لا يجب، لا يجوز، مجرد الجواز لا يجوز ان تقلد ليثا او ثوريا او الاوزاعي، لكن الامام مالك يجب ان تقلد. ايش هذا التقسيم؟ من اين؟ من الذي يوجب هذا الايجاب؟ هل نزل وحي يقول اذا بلغ الامام درجة الامامة فيجب على الامة تقليده؟ لابد من وجود نص كهذا، هل يوجد؟ لذلك دعوة تقليد احد الاربعة دعوة باطلة. انما مثلت بمالك لاني استدللت بقوله ثم تذكرت الثلاثة الذين في طبقته، والا الحكم واحد، الامام ابو حنيفة والشافعي ومالك واحمد كلهم من ائمة المسلمين، ومعهم من هم مثلهم ان لم يكونوا اعلم منهم. وقد قيل ان الليث بن سعد اعلم من مالك. الشاهد الواجب الذي يجب اتباعه ونسأل عن اتباعه هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل مسلم يعلم ويحفظ الاسئلة الثلاثة التي نسأل عنها في القبر. لا تنسوا القبر، كل يوم او في كل وقت نصلي على الميت وندفنه. اذا دفن الانسان يسأل هذه الاسئلة الثلاثة لا بد منها: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ وفي بعض الالفاظ: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم وهو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليس في الاسئلة من امامك، ما مذهبك، وما طريقتك، غير وارد. امامنا وقدوتنا ونبينا وقائدنا الى الله هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما لنا امام اخر. والأئمة الاربعة ومن في طبقتهم دعاة الى اتباع هذا الامام، لم يأتوا ليدعو الناس الى اتباع انفسهم. لذلك يقول الامام ابو حنيفة: حرام ان يقلدنا احد حتى يعلمنا، او كما قال حرام بهذه العبارة، نقلها غير واحد من اهل العلم كابن عبد البر وابن عابدين في حاشيته الحنفي. اريد ان اؤكد لطلاب العلم ان تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقل عن تجريد العبادة لله، لان تجريد العبادة لله معنى لا اله الا الله، وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام معنى قولك اشهد ان محمد رسول الله، كلمتان ككلمة واحدة. لا يتم الجزء الاول بدون الجزء الثاني، ولا الثاني بدون الجزء الاول، فلنفهم جيدا. اذا فاتحة الكتاب ركن مهم من اركان الصلاة، ثم الركوع والرفع منه. والرفع منه يسمى الاعتدال. لاحظ، سمى الشيخ ما

ان يعدد اصغركم سنا. ايوه الوجه ارفع صوتك. الجبهة مع الانف عضو واحد. اليدين والركبتين واطراف اصابع الرجلين. هذه الاعضاء من حيث التطبيق كلها واضحة حتى عند العوام، لكن ننبه على عضوين، احدهما الانف. بعض العوام يتكي اتكاء على الجبهة حتى يكاد ان يسجد على رأسه ويرفع الانف، هذا خطأ. يجب ان تضع الانف مع الجبهة. الامر الثاني اطراف اصابع الرجلين. كثيرا ما يسجد بعض الناس على ظهور الاصابع. الواجب السجود على بطون الاصابع، بطون اصابع الرجلين لا على ظهورها. قد لا يفطن لهذا بعض الناس، وخصوصا في السجود الثاني اذا جلس بين السجدتين ثم سجد يترك الرجلين لا ينتبه لهما ويسجد على ظهور الاصابع. الواجب النصح فيما بيننا، اذا رأينا من يفعل ذلك نصحنا. النصح شيء والتشدد والحكم بابطال الصلاة شيء اخر. لا تتسرع بالحكم بان الصلاة باطلة، لان هذه من المسائل الخفية. المسائل الخفية ولو كانت ركنا او شرطا التي تخفى على بعض العوام لابد من التساهل فيها. معرفة الناس وجوب السجود على بطون اصابع الرجلين ليس كمعرفتهم السجود على الجبهة مثلا، هذه قد تخفى وهذه لا تخفى، فلينتبه. والجلسة بين السجدتين، قرأ الطالب والجلسة، هل الصحيح الجلسة او الجلسة؟ الجلسة بين السجدتين هنا يصح. الجلسة الهيئة، هيئة معينة، ولما كانت هذه الجلسة على هيئة معينة ممكن ان نسميها جلسة، ممكن ان نسميها جلسة. والطمأنينة في جميع الاركان، هنا ننبه المنتسبين الى مذهب الامام ابي حنيفة، لابد من وجود واحد ولو واحدة. الذي يلاحظ في المنتسبين او في الاقوال المنتسبة الى الامام ابي حنيفة، لا احفظ من قوله، عدم اشتراط النية في الاعتدال وفي الجلسة بين السجدتين. يعتبرون ركنين خفيفين لا تشترط الطمأنينة فيهما. وعمل الاحناف او الحنفية يدل على ذلك، لانكم تلاحظون الخفة في صلاتهم في الركنين. اذا رفع من الركوع قبل ان يعتدل يسجد، واذا رفع من السجود قبل ان يستقر يسجد، يبادر. تقول كأنهم تخرجوا من مدرسة واحدة، فهذا خطأ. مع احترامنا لاصحاب ذلك المذهب، احترامنا لهم يمتد من احترامنا للامام، لكن يجب ان ننبه بان هذا خطأ. فاذا عرفت بان الطمأنينة ركن كما تعرف في صلاة الحج، في صلاة المسيء صلاته، في قصة المسيء صلاته، لا فرق بين الركوع والسجود وبين الاعتدال والجلسة بين السجدتين. الطمأنينة واجبة وركن او شرط في هذه الاركان كلها على حد سواء. اذا كنت حنفيا ثم اطلعت على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام

ولو كان هناك فرجة على يمين او على شماله لو سحبت لن ينسحب، كأن رجليه مغروستان في الارض، ولو حاولت تقدم او تؤخر يقول لا ابدا يتسلب. هذا خطأ، هذا غلو. الطرف الثاني طرف يكثر الحركة في الصلاة، يقدم رجلا ويؤخر اخرى ويرفع احدى الرجلين ويقف على رجل واحدة ثم يرد هذه ويقف على الثاني، عبث كثير. هذا العبث يبطل الصلاة. الوسط ما هو؟ ان تتحرك لمصلحة الصلاة، فرجة على يمينك تسدها او تسحب جارك ليسد، لا يجوز ترك الفرج والخلل بين الصفوف. امامك فرجة في الصف الذي امامك تتقدم بهدوء لتسد الفرجة، كل هذا من مصلحة الصلاة. الصف معوج تتقدم وتتأخر وانت في الصلاة لمصلحة الصلاة. هذه الحركات التي هي في مصلحة الصلاة لا تضر الصلاة. الحركة العبثية التي تعلمونها وصفناها هذه تبطل الصلاة. والتسلب وعدم الحركة وترك الصفوف معوجة وفي خلل وامامك فرجة لئلا تتحرك، هذه حنفية متطرفة، لا ينبغي لمن ينتسبون الى مذهب امام ابي